عند الرجاء في بعض الاحاديث غافل او غيرها، لكن ما اعرف في سبب جيد الان. اما حلق الراس فثابت حلق ثابت، اما وزنه صدق بزينته جاء في بعض الاحاديث التي لا اعلم صحتها يحتاج الى اعاده النظر فيها ان شاء الله في حلقه اخرى. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.